كان حياتي بصنعك العجيب، يا من هو اكتفائي في عالم جديد، يا مالكا حياتي بصنعك العجيب، يا من هو اكتفائي في عالم جديد. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. لا ترضى أن أعاني ضلالا في الطريق، تردني إليك يا أيها الرفيق. لا ترضى أن أعاني ضلالا في الطريق، تردني إليك يا أيها الرفيق. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. وكلما خطوت سأعرف المزيد، وتمتلي حياتي بشخصك المجيد. وكلما خطوت سأعرف المزيد، وتمتلي حياتي بشخصك المجيد. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي.